بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشتع علينا فتوح العارفين. في المجلس 23 بعد 600، ومع ما يتعلق بالمحكم المتشابه من النصوص، سواء كان هذا النص آية قرآنية أو حديثا شريفا عنه صلى الله عليه وسلم. وقد بين الشيخ في بيت من أبيات الأردوزة التي جمع فيها ما يحتاجه المكلف مما ينبغي أن يتعرف إليه من الإلهيات والنبويات والسمعيات، قال: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وقد ذكر في هذا البيت ما يتعلق بمذهبين، مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب الخلف قدمه على مذهب السلف هنا في النظم، قال أوله، والتأويل إنما سلك سبيله الخلف. ما معنى أوله؟ أي صرف النص عن ظاهره المتبادر ثم تعيين المعنى الذي يحتمله اللفظ، وهذا التعيين إنما يحتاج إلى قواعد وضوابط، ولا يطلق للذهن أن يعين هكذا دون ما ضابط للتعيين. ثمة قواعد إنما وضعها العلماء وضبطوها أروع ضبط، لمن شاء أن يؤول أن يصرف النص عن الظاهر المتبادر ثم يعين المعنى الذي يحتمله اللفظ. السلف نزه كما نزه الخلف 100%، يعني صرفوا النص عن ظاهره المتبادر، وهذا ما يسمى كما مر معنا بالتأويل الإجمالي. التأويل الإجمالي صرف النص عن ظاهره، لأن الله ليس كمثله شيء. وقد بني التنزيه على كثير من النصوص، ولعل من أمهات النصوص قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولكن السلف اشترقوا عن الخلف بعد التنزيه العام، بعد صرف النص عن ظاهره المتبادر صرفا عاما، لم يحدد السلف المعنى الذي يحتمله اللفظ، وبهذا افترق الخلف عن السلف وافترق السلف عن الخلف. ما الفارق تحديدا؟ الخلف عينوا المعنى الذي يحتمله النص، أما السلف فإنهم لم يعينوا. الأسلم والأحكم والأعلم ألا نعين، بحيث نعين إنما نعين لمن خشينا على عقيدته من الاعتزال، ذلك أن الخيال قد يلح على صاحبه فإذا به يقول لا بد من كذا وكذا، ويسرح به الخيال ويمرح، نقول لا لا كما ذهب خياله، وإنما المعنى هو كذا وكذا، فنحدد له. والتحديد هنا بمثابة اللجام للحصان الهائج الذي هو الخيال. وصلنا إلى فقرة أخيرة، ما قال أو فوض ورم تنزيها، يعني في كل الأحوال سواء كنت على مذهب السلف أو مذهب الخلف، أو سواء كنت على مذهب السلف وقد أول السلف بعض النصوص، وهذا لا يخرج من كان على مذهب السلف عن مذهب السلف ولو أول بعض النصوص، لأن السلف قد أولوا. وقد مر معنا الحديث الذي كثر تكراره: مرضت فلم تعدني. فالظاهر معناه منزه الله تبارك وتعالى عنه، ولما جاء التأويل النص نفسه في تأويل: مرض عبدي ولم تعده ولو عدته لوجدتني عنده. إذا قول الشيخ ورم تنزيها، يعني بعدما تبين لك أيها المكلف الحبيب ما ذهب إليه الخلف وما ذهب إليه السلف، وقد قدم مذهب الخلف على مذهب السلف، وإن كان الأعلى والأرقى والأعلم والأحكم أن يقدم السلف على الخلف هنا، لكن ربما لشيوع الخيالات الفاسدة، ربما إذا كثرت الشبه نحن نحتاج إلى أدوية من أجل أن يأخذها المكلف ليتحصن بها من تلك الشبه الرائجة. إذا كثر المجسم والمتخيل والذين هم أصحاب الحس السميك قال هذا في هذه الحالة إنما نسلك مسالك الخلف ولا شيء علينا في هذا. سواء كنت على مذهب السلف أو الخلف ينبغي أن تلتزم بتنزيه الله تبارك وتعالى. طبعا هنا في موضوع لعله هو الخاتمة في هذا البيت شرحا وهو من نفائس البحوث بل هو أنفس البحوث في مسألة متشابهة. لعلي أقدم الآن بسؤال: ما الحكمة من إنزال المتشابه؟ لماذا لم يكن كل كتاب الله ولماذا لم تكن كل سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم من المحكمات؟ نحن هنا أمام المحكم الذي أنزل لنعمل به وأمام المتشابه لنؤمن به. والآية من سورة آل عمران فيما يتعلق بالذين في قلوبهم زيغ رفضت الآية أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم جاء القطع وما يعلم تأويله إلا الله، ثم جاء بيان الحكمة من إنزال المتشابه والراسخون في العلم يقولون آمنا به. إذا أنزل المتشابه لنؤمن به لنسلم لله عز وجل بالمضامين من منطلق أو من قاعدة تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. ما الذي ينبغي أن يستحضر هنا قبل التعرف إلى ما الذي قاله العلماء حينما حددوا الحكمة وهي مجموعة من الحكم المتعاضدة المتعاونة فيما بينها تجلي عظمة كتاب الله عز وجل. ويكون هنا لا نغفل قضية اللغة، اللغة فيها حقائق فيها مجال. كتاب الله عز وجل نزل بلسان عربي مبين، أن نجري كل القرآن على الحقائق ليس سائغا، وأن نجري القرآن كله على المجال ليس سائغا. هناك نصوص إنما تبنى على أنها حقائق كما جاءت اللغة. جاءت اللغة في الأصل حينما يأتينا نص أنا لغوي أول ما أتعامل معه على أنه حقيقة، لا أسلك مسلك المجاز إلا إذا وجدت أن الحقيقة متعذرة. المثال الذي كثر ذكره هنا حينما نقول كثير الرماد هذا كناية، قد يكون كريما دون رماد كأن يكون له صلة بمطعم من المطاعم الفاخرة العامرة، فلو أتاه 100 ضيف 1000 ضيف في اليوم مباشرة تأتيه السيارات بالأطعمة. لكن حينما تطلق العرب أن فلان كثير الرماد كناية عن الكرم انتقل مباشرة إلى نموذج آخر يسمى المجاز العقلي. المجاز العقلي ذكر الشيء ويراد ما يؤول إليه هذا الذي ذكر. أما دخل ذلك الفتى في السجن مع يوسف عليه السلام قال إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أعصر خمرا، الخمر معصور، الخمر شراب، فأعصر خمرا يعني أعصر عنبا، فذكر الخمر، ذكر الخمر. الرزق من السماء ينزل، ينزل عليكم من السماء رزقا، رزقا رزق ولا ماء؟ قال ماء، لكن لما كان الماء هو منبت الأرزاق ذكر ما يؤول إليه نزول الماء وهو الرزق. إذا المراد أعصر عنبا ليصير خمرا، هذا كله من باب المجازي. أما الأصل حينما وغلق في الأبواب حقيقة هنا ليس على سبيل المجاز، وقالت هيك لك على الحقيقة، ولا نقول لعلها غمزت لعلها، لا لعل الحقيقة تماما، الأصل الحقيقة الأصل. هنا نستحضر كما قلت كثير من الحقائق الكونية التي نتعامل معها دون إدراك ماهياتها، وهذا مسلم به، ما أظن أن أحدا يمكن أن يناطح هذا المعنى ليهدمه. ما معنى هذا؟ لو أن الأجهزة التي نتعامل معها اليوم، هي الإلكترونيات، لو أن لا نتعامل معها حتى ندري كيف تعمل، ظني أنه 99% لا يقتنون هذه التقنيات أبدا. أنا بالنسبة لي عندي خبرة بالهاتف، بفتح وبأغلق حتى رسالة ما بعبرت، لكن حتى لو افترضنا أني عرفت كيف ترسل الرسالة، صدقي ما بعرف كيف هذه الحروف تنتقل، لا عبر واير ولا عبر هواء ولا عبر أثير ولا عبر، إلا إذا كنت تستدري أنت رائع جدا حقيقة، ما عندنا مشكلة. وقد مثل هذا في كثير من الحقائق الكونية، كثير من الحقائق نتعامل معها دون أن ندري كنهها أو حقيقتها. أهذا مسلم به؟ نعم مسلم به، وهذا من عظمة الله عز وجل فيما خلق. لو أن الله عز وجل جعل هذا الكون لا يعطينا إلا إذا أدركنا حقيقته لما استفدنا من كثير من هذا الكون. ذات نحن لا ندري كيف تنبت البذرة في باطن الأرض إلا بعد الدراسات، ما عندنا مشكلة. لكن لو افترضنا الفلاح الأول حيث تعرف إلى كيف يلقي البذرة ثم تنتج جزير وسويق إلى آخره، تنتفخ ثم تذوب تفنى ثم يخرج منها ما يخرج ثم كيف تتفتق، هذه دراسات. أما قبل الدراسات، أنا مثلتي لي الماء، تركيب الماء، أشرب الماء وأنا أنظر إليه على أنه كذا وكذا، لا، ما لي كنه إلا أني قد درست في مدرسة أنه درجين وسجين وذرتين وذرة إلى آخر ما هنالك. إذا ماذا يفهم من هذا الكلام؟ كل ما حولي أتعامل معه، أنت عم تركب السيارة، تعرف أنت كيف عم بتحول الطاقة إلى دوران، إلا إذا كنت درست ميكانيك، ما عندنا مشكلة في هذا. قصدي أنا أستفيد من هذا الكون ولو لم أدري حقيقة ما أستفيد منه، وهذا متفق عليه. مثل هذا، الله عز وجل هيئ لنا الأرض لتكون لنا معاشا، وقدر في الأرض أقواتها، وأهلنا الله عز وجل أن يقيم الدنيا بحسب منهج الله عز وجل للسعداء، وبحسب المناهج الوضعية للأشقياء. المهم أنه أعطينا المؤهلات التي بها يمكن أن نعمر هذه الأرض. رائع جدا. هل مداركنا مطلقة أم مقيدة؟ بالاتفاق مقيدة، لكن فينا جانب مطلق هو جانب الخيال أو تطلع أو تشوف، هذا ترى أوسع من حدود الحواس. هل تأثرنا الحواس فتضغط علينا في الأحكام على الأشياء؟ بمعنى حكمك على الشيء فرع تصوره، حكمك على الشيء فرع تصوره. إذا قلت والله الأرض تدور، ظني أنه ما يمكنك أن تطلق هذه الحقيقة أو هذا المعنى أو هذا العلم إلا بعد أن تدري ما معنى تدور، وإلا تقول الأرض تدور أنت ما تدري ما معنى تدور، ما أظنك تفعل ذلك. إلا إذا كان شطاحا ذات انقضاض، ما يطلقون الأحكام بصرف النظر عن كون جائرة أو عادلة، ما يطلقون الأحكام إلا بعد الدراسة الواعية للقضية، سواء ارتشى أو لم يرتشي، المهم وعى القضية. فإذا بيقول من حيث ثم يطلق الحكم. فحكمنا على الأشياء الآن، هل الحواس تدخل لتؤثر لنا هذا الحكم؟ 100% هذا الكلام. لو افترضنا، وهذا ما قاله الغزالي من قرون، قال لو افترضنا أن إنسانا لم يرى حيوانا يمشي إلا بأرجل، ثم قيل له أنا كنت في البلد الفلاني فرأيت حيوانا يمشي بلا أرجل، ما يستطيع ترى يستوعب أن يقطع أرجل كل الحيوانات التي ملأت مخه من أجل أن يفهم أن هناك حيوان يسبح سباحة مثل الأفعى مثلا. الأصلي قال لي أحد الأحباء من السودان، قالوا لي إن الرجل ينام في بعض الأماكن طبعا التي تكثر فيها الأصلي، قال ينام ويضع بين رجليه خشبة لتبقى الرجل بعيدة عن الرجل، لأنه لو ضم رجله إلى رجل لبلعته الأصلي. بقينا هكذا حتى أنا قريت الأهل، قلت له شوفوا هاي الأصلي ما حكي، تمساح بالعتق، تمساح بقت تبلع. أنا لو ما رأيت أصدق على فكرة باعتبار أني صدقت المخبر الذي أخبرني صدقته، لكن تصوري الأصل كان أتم حينما رأيتها بعيني وهي تبتلع فالزرد الجمل في الزرد ما عندها مشكلة على الإطلاق، يعني ضخمة جدا هي من نوع الأفاعي. يفهم هذا كله أنه لا تنكر النفس الأمر إلا إذا كان غائبا عن حسها وتخيلها، أما لو استطعت تتخيل رائع جدا. هل هذه الأطر كلها الخيال والعقل والفكر والحواس هل هذه كلها مجموعة إنما يتكون من هذا الإنسان؟ نعم. أراد الله عز وجل منا أن نبحث في هذا الكون لنستدل من هذا الكون عليه سبحانه وتعالى. إذا أدلة وجود الله، أدلة عظمة الله، أدلة صفات الله عز وجل مبثوثة في هذا الكون. لكن هناك أمور ولو تعرفنا إلى دلالة الكون على الله عز وجل فإني إذا ما هجمت روحي على ذات الله من أجل أن تتعرف قل لا الآن حما مقدسة هذه العلاقة لك بها على الإطلاق، أين أنت من الله تبارك وتعالى؟ ذاتا الذي رزق التنزيه دون ما تحديد دون ما تمكين أمكن وأزمن وكذا، هذا رائع جدا، هذا التوفيق من الله تبارك وتعالى. إذا أنا طلب مني أن أؤمن بحقائق مغيبة، وإن لم يكن لهذه الحقائق المغيبة أدلة من الحسيات. عالم البرزخ كله من المغيبات، هل تدري كيف يعذب المقبور أو يثاب المقبور؟ أخبر الله عز وجل عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحهم ما أتاهم الله إلى آخر النصوص. هل أنا أدري كيف؟ ما أدري كيف. الكيفيات هذه ما يشترط كي يتحقق إيماني ويقبل إيماني أن أتعرف إلى الكيفية. المهم طلب مني أن أؤمن بما طلب مني أن أؤمن به دون أن يحيط حتى إدراكي بالمؤمن به. هذا يتجلى بصورة واضحة في ذات الله عز وجل. ذات الله ليس كمثله شيء. إذا أردت أن تستحضر هل يقاس الله عز وجل على الناس؟ هل يقاس على السماوات على العرش؟ لا أبدا، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. يكفي لاحظ الأداء النبوي، هو الأول فليس قبله شيء، أفهم السرعة، وهو الآخر ليس بعده شيء أيضا أفهم القدم والبقاء. لا أول يوجد الله عز وجل ولا آخر يوجد الله عز وجل، كل ما سوى الله له أول وله آخر وهو الظاهر فليس فوقه شيء. هنا أنا يلجم عقلي العقل الحس، لأنه أنا أفتح عيني فتقع على الحواس على المحسات، هذه المحسات مخلوقات الله عز وجل، هي دليل على الله، دليل على الله، هي عبارة عن تعلق قدرة الله عز وجل. أنت وأنا وفلان والسماوات والعرش والشمس والكواكب كل ما سوى الله تبارك وتعالى عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى، وهو الباطن ليس دونه شيء، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه الآية القرآنية لكن جمعت بين ظاهر وباطن وأول وآخر. إذن أنا مطالب الآن أن أؤمن بالحقائق دون أن أدركها، لأن الإيمان التصديق. الآن تعالي للعقل، أنا متى يكون لي تورم عقلي؟ إذا وقفت قباب النصوص لأقبل منها ما يقبلها عقلي وأرفض منها ما لا يقبله عقلي، قل أنت جعلت عقلك حكما على النص، وليس هذا هو شأن العقلاء. شأن العقلاء أن يثبتوا النص، إذا ثبت النص دور العقل بعد ثبوت النص ولك أن تعمل عقلك أعمالا رائعا دقيقا حسب الضوابط التي اتفق عليه العلماء عبر التاريخ، كيف أثبت النص وكيف أضعفه أو أضعفه أو كيف أحسنه أو كيف أصحيحه كيف أقبله كيف أرده، هذا حسب قواعد القبول والرد والرفض. لكن بعد ذلك موقف العقل من النص الثابت أن أفهمه بحسب طاقاتي. هنا تبرز نقطة مهمة جدا، ما العقل؟ تعال بنا إلى البذرة الأولى. العقل هو ما أهلنا به من حيث ذواتنا، لأنه هي مسألة فلسفية أفضل أن تكون تشريحية، لأنه عندنا دماغ وعندنا وعندنا، لكن بصورة عامة العقل، العقل البذرة الأولى فيه أن الله عز وجل هيئنا لنعقل، يعني نفهم، هيئنا نحن هيئون. رأيت العقل عقلين فمطبوع ومسموع. المطبوع هو ما أهلنا به من فهم، ويمكن أن تقارن أن بين من له عقل مطبوع وليس له عقل مطبوع، بين مجنون وبين العقل. مجنون مأجر ما في شيء على الإطلاق، ولا يمسك ذرة ولا ذرة بشيء، صحيح هذا. حتى الأبله فقد هذا المؤهل الذي به يكلف. ومسموع الآن جل العقول تبنى على المطبوع. أنت ما عندك من المسموع 70، هو عنده 50، أنت أوسع عقلا. ما معنى أوسع عقلا؟ يعني أوسع خبرة، أوسع معرفة. وهنا أيضا يعني مسألة حقيقة فقط هي عناوين. أنت درست الطاقات السيالة، الطاقات الطاقة النظيفة. أنا لأول مرة أسمع بها، عقلك للطاقات النظيفة أكبر من عقلي أنا، وهذا لا ضير منه. يعني معنى خبرتك في هذا المجال أفضل من خبرتي. أنت عندك دراية بالطبابة، أنا ما بفهم بالطبابة. أنت مباشرة قد هضمت المسألة بكل مفرداتها. إذا عقلك للطبابة من حيث هي المهنة أكبر من عقلي أنا فيها. عقلي أنا يمكن أن يكون باللغة فاعل مرفوع ومفعول به منصوب، أنت يمكن ما يكون عندك، لكن عندك إن شاء الله. قال إذا العقول الخبرية، يعني عقول خبرة، عقل خبرة، هذا بيختلف بين الناس. لا تنسى هنا أيضا أن المؤهل نفسه قد يختلف من إنسان لإنسان. الكروموسومات لا علاقة بالموضوع، عوامل الوراثة لا علاقة بالموضوع. أنا ما أقول إنه الذكاء يورث، ما أقول هذا الكلام، ولكن البيئة التي ينشأ فيها الطفل بيئة ناهضة به أو مخملة له، قاتلة أو دافنة للطاقات التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياها. إذن ما ينبغي أن ننتفخ بالعقل الانتفاخ يسكرنا عن حقيقته. العقل خبرة، ومن هنا جاء في كتاب الله عز وجل أن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل. قد يقول القائل إن هي أضعف شخصية منسوخة، يقول لا، أنت ما تسمعناها عن ما تسمعنا الله عز وجل. العقل العملي للمرأة غير العقل العملي للرجل، هذا الأصل. أما إذا رجع الرجال إلى البيوت ودخلوا المصابح ووضعوا الأشطح على صدورهم وخرج النساء إلى الأسواق، أنت خبري بعد 50 سنة حتى أقول لك إنه بدأت المرأة الآن تكتسب خبرة وضاعت هذه الخبرة من الرجال. يعني أتكلم سير البشرية كلها، حتى في برا حتى في جوا، قضية الخبرة العملية للمرأة. حتى المرأة التي تخرج فيما خرجت له، عقلها الذي تشكل من الخبرة أكبر من عقل، عن كلام في حدود الخبرة، أكبر من عقل المرأة التي ما خرجت بهذه الخبرة. بل ربما الأم التي ربت 10 أولاد عندها خبرة يمكن أكثر من الممرضة أو الطبيبة التي درست الأطفال، درست الأطفال دراسة أكاديمية. هذه بتقول لك هذا كذا، ذهنه بزيت، ذهنه بمليشي، ذهنه بكذا، ذهنه، وإذ ما شاء الله عنها من أحلى ما يكون. قضي خبرة، هل أنت توافقني؟ نعم الخبرة واري. فما رصح أن تكون خبرتك ضئيلة، بضاعتك مزياء، لا وزن للخبرة التي عندك. يعني سمع درس في اللغة العربية صافي بوي، سمع درس في التاريخ صار ابن خلدون، سمع درس في التفسير صار ابن كثير. يا أخي اتق الله في نفسه، ما كذا تورد الإبل يا سعيد. أنت ينبغي أن تحترم عقلك. أيما يقدم الآن؟ يقدم النص على العقل. النص حاكم على العقل وليس العقل حاكم على النص. يعني بمعنى آخر، لو ثبت النص وأنا ما هضمه عقلي، عقلي مشكلة مو النص، عقلي المشكلة. خاصة إذا قلنا بأنه إذا بدي أسلط عقلي على النص، معنى ذلك أني متخت النص. لأني أنا سأفهمه فهما مزورا، لا لأن النص مزور بل لأن عقلي لا يقدر على استيعاب هذا النص. أما يختلف المفسرون؟ نعم يختلفون، قد يستوعب النص الاختلافات المتنوعة، قد يكون للنص معنى ومعنى ومعنى ومعنى، وقد يتضارب المعاني ولا يحتمل إلا معنى واحد. طيب لو اختلفوا ولا يحتمل النص إلا معنى واحد، هل يعود الاختلاف للنص أم للفهم؟ للفهم. أنا ما قريت وأنت قريت، أنت قريت وأنا ما قريت. إذن هذا كله ينبغي أن يستحضر أمام المتشابه من كتاب الله تبارك وتعالى. من هنا حتى أستريح أنا في رحاب الإيمان وأطمئن، نقول هناك حكم كثيرة ألجي لمتشابه لها، لعل منها أن ألجم بالمتشابه العقل فلا يكون قيادي للعقل وإنما قيادي النص. النص ينزل لأؤمن به والعقل منحني الله عز وجل إياه من أجل أن أتعرف به إلى دروب في هذه الحياة. في سورة الملك آية من عجيب النصوص في هذا المجال الذي ذكرته، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا يعني أهلنا لو كنا نسمع أو نعقل، نسمع عن النص، النص مقدم على العقل، النص حكم العقل، النص يصوب لعقل. لو فرضنا، بدي افترض الافتراض الآن، لو فرضنا أن الشمس في رأي العين، في رأي العين من الشرق، رأي العين، وهذا ترى ما في شيء خلاف لهذا. لكن لو افترضنا افتراضا، افتراض الجدل، لو افترضنا أن النص قال لا من المغرب، والله أنا أصدق النص، يلا أكثر من هذا قضي عندي، أحمد الله عز وجل على أنه أنا صدقت الله وكذبت عيني بهذا المعنى. هذا المعنى راقي جدا ترى، ما أظن على فكرة لا يمكن أبدا أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصحيح، لا يمكن أبدا. النقل الصريح لا يتعارض مع العقل الصحيح، إما وإما قد يتعارضان لأن العقل ليس بصحيح، قد يتعارضان لأن الفهم للنص ليس بصحيح. أما إذا فهمت النص فهما صحيحا لا يمكن أن يتعارض مع العقل. هذا كله بين يدي يا ترى من حكمة من إنزال المتشابه. سنجد أنفسنا أمام عبارات وإن أثقلت في ذكرها لكنها مفيدة جدا، ما أظن أنه يمكن أن يسقط منها حرف جر. هذا خلاصة يمكن ما أحد نرجع له ليوم القيامة، يوم القيامة نتذاكر فيه إن شاء الله تبارك وتعالى إذا طلب منا أن نتذاكر هناك. يقول إن كانت الحكمة من إنزال المتشابه مما يمكن علمه، هل الحكمة من إنزال المتشابه ما يمكنني أن أعلمه؟ ما يمكنني أن أعلمه؟ إذا كان ذلك كذلك معناها لا ريب أنها أنزلت لحكم جليلة. بمعنى لو افترضنا أن المتشابه يمكن أن أفهم معناه من باب الخلق، أليسوا مؤولين للنص لظاهر النص مع تنزيل؟ إذن هم الحكم الآن من إنزال المتشابه الذي ينبغي أن أصرف ظاهره عن التشابه ثم أبحث. قال حفز العلماء على البحث والنظر الذي يفضي به إلى العلم بغوامض التنزيل. كلمة غوامض هذه إذا نفرت من النذل نقول حنانين. ما معنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس اللهم علمه التأويل، فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ لو أن كل واحد بإمكانه أن يعلم التأويل لما كان من حاجته مثل هذا الدعاء. لو أن بالفطرة يمكن أن نتعلمه، يمكن أن نتعلم الفطرة ما المشكلة، لكن هل من دعا له صلى الله عليه وسلم واستجاب الله عز وجل دعاءه فإذا به يعلم التأويل مثل الذي إنما يحفظ الصخر وربما صل؟ لا مشكلة عندنا. هل علم موسى عليه السلام معناه كليم كليم الله عن كلام مثل العلم الخبير كل ينهل من معين وإن كان المعين الذي ينهل منه الخضر هو من الله عز وجل. وما فعلت عن أمري، قال وما فعلت عن أمري، والمعين الذي لدى موسى عليه السلام إنما هو من الله تبارك وتعالى. لكن من قال لك بأن معين الله عز وجل بلون واحد بشرب واحد؟ بل أذكر معي بأن الآفاق تتسع بحسب اتساع الاطلاع. أحد العلماء توفي رحمه الله تبارك وتعالى قرأ قول الله عز وجل: والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ارجع انت للتفاسير. المفسرون قالوا ذات الصدع يعني تتشقق عن النباتات، وهذه ترى من آيات الله، وإن كان نحن ما كثير يعني نقف عندها، وأحيانا أذهل حينما يصور للنبات ينشق عنه التراب ليخرج ثم يترعرع بالتصوير البطيء. آية من آيات الله، ساحر هذا المنظر، ساحر حقيقة، ساحر ساحر ساحر. يلا إذن سميت بالصدع لأن الله يأى لأن ينصدع تربتها أو تنصدع تربتها عن النباتات الضعيف جدا. حينما يخرج النبات من بين التراب من أرق ما يكون وأنعم ما يكون وأغض ما يكون، تهتز ربت، تهتز تربو وتنبه. هذه الثلاثة من مفاعيل النبات وعلم النبات. جاء هذا قال هناك إضافة، هناك معنى رائع جدا، اللحظة الأفقية بالتسع، ما هو؟ قال التصوير بالأقمار الصناعية الذي رصد شقا طويلا مستطيلا يغطي الأرض كلها من الجنوب إلى الشمال في المحيط الأطلسي. صح هذا الكلام؟ المحيط الأطلسي في شق كبير، هو قربه لنا قال هي فتحة من باطن الأرض إلى عمق المحيط مع المياه الكثيرة جدا، فتتدفق أمواج اللهب من هذا الشق، فحاله كحال طنجرة الضغط التي تصفر حينما تمتلئ بالغاز بالبخار يعني لألا تنفجر. فهذا من خلق الله تبارك وتعالى. أدخل قليلا، هل هناك أحياء في اللهب؟ في اللهب المرصوص، والله يا أخي أنا رأيتها، يا الله في نفس اللهب الذي يكون في عمق المحيط في أحياء كائنات حية، حية في اللهب تعيش في اللهب. لاحظ كيف المخ هذا يقول حقيقة بحسب ما يطلع عليه، ولا ضير من هذا. حينما ينزل القرآن الكريم الآن أكله مبذول لكل، كله مبذول لكل، يلا أنا أقول بجرأة، لكن هل هذا المبذول يستوي في النهل منه كل الناس؟ لا أبدا أبدا. العلماء يقول إن القرآن يختزن الحقائق الكونية، فيأتي باللفظ الذي يدل وقت التنزيل على معنى يتفق مع مدارك الناس، ثم يتفتح هذا اللفظ مع مسيرة الاكتشافات ليعطينا معنى ومعنى ومعنى، ولا يعجز اللفظ القرآني عن أن يساير كل الفتوحات العلمية خاصة في المجالات الكونية. مر معنى ما يتعلق بالكنس، فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس. ارجع أنت للمفسرين وتعال الآن، هو رأي ترى على فترة يعني ليس من الحقائق الحقائق الحقائق، لكنه والله رأي وجيه. الثقب الأسود من مهامه في السماء أنه يكنس كل فضلات النجوم المتفجرة، كنس كناسة يبلعها كلها، ما مع خبر شو صاير وما ندري في أي تنزيل. العلماء ما يدرون حقيقة أبدا، ما يدرون. إذن أنزل المتشابه ونحن بإمكاننا أن نعلمه، هذا الكرام من أجل أن يحفظ هذا المتشابه أو الغوامض من المتشابه أو الغوامض من التنزيل، يحفظ العلماء من أجل أن ينقبوا عن دقائقه. وفيه معنى استدعاء الهمم لذلك، واستدعاء الهمم للتعرف إلى ما أنزل الله عز وجل من أعظم القرب. وفيه أيضا يظهر التفاضل بين الهمم والعقول. كل الذين فسروا القرآن فسروه تفسيرا شاملا لا يزاد عليه؟ لا أبدا، كل تفسير له طعم، له طعم حقيقة. أنا بقرأ بنظم الدرر تفسير عجيب، آية من الآية 20 مجلدا، آية من آيات الله للتفسير. يلا، رأى القرآن جملة واحدة، القرآن كله سورة واحدة، كل سورة القرآن سورة واحدة. ربط أنا لا أنا ولا غيري ولا غيري إلا إذا كان بالأفق نفسه الذي وصل إليه البقائي هذا صاحب التفسير، شيء مذهل حقيقة. إذا في البحث والتنقيب والحفظ والهمم إنما تتفاضل العقول والهمم. طيب بدنا نفترض الآن أنه ليس من هذا الضرب، يعني ليس مما يمكن أن يعلم، مما يمكن أن يعلم في حفظ الهمم واستنهاض لها، وهذا من القرب الذي يتقرب به إلى الله عز وجل. المعنى الآخر، وإن كان مما لا يعلم، لماذا لا يعلم؟ قال لأن الله استأثر به. هل هناك علوم استأثر الله بها؟ نعم، إن الله عنده علم الساعة، عنده معك استأثر خمسة لا يعلمون إلا الله تبارك وتعالى وما تدري إلى آخره. هنا قال لأن الله فله من الفوائد أيضا. طيب ما الفائدة من إنزال علم استأثر الله به أو نص قرآني مضمونه حقائقه إنما استأثر الله عز وجل بها؟ قال ابتلاء للعباد بالوقوف عنده. أنت يا ترى ما موقفك مما أنزل الله آمنت به؟ هل الإيمان بنص قرآني يرفع درجتك عند الله؟ نعم، كما أن الآية إذا ما أنزلت زادت المنافق نفاقا، زادت رجسا إلى رجسه، كذلك الآية حينما تنزل وأنت تؤمن بها إنما أضفت إيمانك بها إلى إيمانك بما سبقها من أخواتها من الآيات. التوقف فيه أيضا، يعني يكفي أن أؤمن به وأسلم أمره لله عز وجل، أو أفوض أو أسلم أمري لله تبارك وتعالى. فهل هذا وحده؟ لا، قال والتعبد بتلاوته. ألسنا إذا ما قرأنا النص المتشابه الرحمن حق السواء نثاب على ذلك؟ نثاب على ذلك. ألسنا إذا ما سلمنا بمضمونه على ما يليق بعظمة الله عز وجل نكون قد سلمنا؟ نعم سلمنا. هل نسلط العقل على النص ولا النص على العقل؟ قال النص نسلطه على العقل. كآيات نسخ حكما، هذا معنى مهم جدا، أنا ممكن أقف عنده بعد شوي. في عندنا آيات في كتاب الله عز وجل منسوخة حكما وتتلى، هناك آيات منسوخة تلاوة وبقي الحكم، هناك آيات نسخة تلاوة وحكما. قضية النسخ إذا أردت أن تتعرف إليه أظن أمضينا بـ20 مجلس فيه، موجود على الموقع في باب التوحيد الناسخ والمنسوخ، هذا قرأناه. من الآيات التي قرر العلماء أنها منسوخة الآية المتعلقة بعدة المتوفى عنها زوجها، مر معنا والذين توفون منكم 4 أشهر و10 بعدها عام حول غير إفراد. هذا الحول يتلى الآن لكن لا يعمل به، هذا ما عليه المفسرون خطيبة. هنا قال من أجل أني أتعرف إلى حكم نسخ. طيب ما الذي أستفيده أنا؟ مو أنت تستفيد ولا أنا أستفيد. عندنا نحن العلماء الذين وقفوا أمام حديث علي أفضل الصلاة وأتم الذين بني الإسلام على 5، لك أن تعرف بأن قول صلى الله عليه وسلم الإسلام على 5 فيه رد دقيق لحركة الدعوة، وفيه بيان عميق لما يتعلق بدرجات الأركان، فيه ترتيب ناجز رائع حيث أخذ الله عز وجل بنواصي البشرية إليه على أيسر سبيل. بني الإسلام على 5: الشهادتان، الصلاة، الزكاة، الصوم، الحج. هذا الترتيب بهذه الشاكلة، بعضهم يقدم الحج على الصوم لكن التدقيق الصوم على الحج. لماذا الصوم على الحج مثلا؟ قال لا، تعال من الأول حتى تقول قدمت الشهادة لأن من لم يشهد لا تقبل ولا صلاة ولا زكاة، البوابة للدخول إلى الأركان قياما بها من باب أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل يقاتل من أنكر لا إله إلا الله محمد رسول الله من أجل أن ينشرح صدره لله إلا الله محمد رسول الله دون أن ندخله قسرا في الإسلام؟ أحكام كثيرة جدا. ثم الصلاة أول عبادة تعبدنا الله عز وجل بعد الشهادتين طوال العهد المكي شهادتان إلى أن جاءت الصلاة. أواخر العهد المكي الإسراء والمعراج وفرض الصلاة، ما فرض غير الصلاة في العهد المكي. ثم انتقلنا المدينة المنورة فإذا بنا الزكاة السنة الثانية للهجرة، وإذا بنا الصيام السنة الثانية أيضا، وإذا بالحج السنة السادسة للهجرة. إذن الترتيب، لسه الترتيب أهم من هذا. قال إنه هذا يساعد من درس التشريع ومراتب التشريع ومراحل التشريع على التعرف إلى الأحكام. الحج مثلا لأنه أمر مبني على الاستطاعة، ولأن الاستطاعة مخفية إذن ما لنا دور نحن مع من ملك الاستطاعة ولم يحج إلا إذا تأكدنا أنه أبى الحج. أبى الحج هذا أمر آخر. موضوع الصيام أيضا أهون من الزكاة، بمعنى أن الصائم مكلف بالصيام ما لم يفقد الاستطاعة للصيام، وهكذا أقول. إذن هنا حينما يقول الآية تتلى دون ما حكم وحكمه منسوخ، من أجل أن نتعبد الله عز وجل بالتلاوة، من أجل أن نتعرف إلى الحكم المنسوخ ولمن نسيخ، ما الحكمة بأنه نسيخ ونقل من إلى. ثم ظلت تلاوته، ثم إقامة الحجة حيث أنزل بلغة القوم، بمعنى القوم والعرب. العرب حجة الله عز وجل على العالمين، والقرآن حجة الله عز وجل على العرب، لأن نزل بساحر المؤمنين. صحيح ممكن أن يكون غير عربي ويبقى في أسرار القرآن. قرأت أنا سعيد النورسي فتوحات فان، هو تركي، فتوحات في رسالة كاملة أو كتاب حقيقة لأبي الحسن الندوي، فتوحات من فهم أيضا، فهي فتوحات رائعة جدا، يمكن غيره ما يفهمها، لكن ومع ذلك يبقى غير العربي. أنا أتكلم عن العربي الأصيل، مو العربي الآن الملصق الملحق اللي عم يتعلم اللغة العربية بالجامعة وبيخبط وبيلخبط وما بيميز حتى ولو كان دكتور وعم يدرس اللغة العربية، يجنح لأنه دائما يراقب نفسه لأنه ليس أصيل، ليس أصيلا، لغته لسانه ليس لسانا فطريا. فهنا يقول نزل القرآن بلغة القوم، القوم يعرفون أن هناك حقائق ومجازات، في حقيقة ومجاز، إذن عاملهم القرآن بما عرفوا من لغتهم وعجزوا عن الوقوف على معناه مع بلاغتهم وفهمهم. يعني قلنا يا معشر العرب، ما معنى قول الله عز وجل ونأتيهم بآيات متشابهة؟ قل والله ما فهمنا. قلت طيب لغتكم هي، هي لغتكم. ولذلك الوليد لما سمع القرآن الكريم أو عتبة لما سمع القرآن الكريم ورجع إلى قومه قال لهم والله أنا بعرف كذا وكذا وكذا، ولكن والله دريت قول مهم لكن في كثير من الحقائق والمعاني. نعم، لأن الجاهلية ما تعرف أمر الحياة وعمق الحياة وأسرار الحياة والأرض وتكوين الأرض والعلاقة بين الأرض والسماء والعلاقة بين الإنسان والإنسان والعلاقة بين النبات. السورة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على عتبة سورة فصلت، فيها آيات كونية كثيرة جدا، آيات كونية. هذا عتبة ما له علاقة بالكونيات، له علاقة بالبعير اللي كان عامل كفيه، بس ما له علاقة بأكثر من هذا. يعني أفق البعير غير أفق السماوات والأراضي والدنيا والقضاء والقدر وجلال الله عز وجل وصفات الله تبارك وتعالى. إذن وخاطبهم بلغتهم التي عرفوها من أجل أن يكون حج عليهم، هذه لغتكم وأنتم ما دريتم بعض ما أنزلنا بها، من أجل أن يكون هذا بيان لعجزهم عن فهم لغتهم ليكون ذلك حج على بقية الأقوام. إذا كان العربي الأصيل ما استطاع أن يدرك الأبعاد، أفأنت تدرك الأبعاد يا من ومن ومن ومن ومن إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا أطاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ومشايخنا ومن حضر معنا ولمن غاب عنا منا، ولكافة المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله.